فلن يطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلك هذا الدعاء الذي يدخل الذي هو دعاء للاسم الأعظم. نحن لا نعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله سبحانه وتعالى به استجاب، لكن من دعا بهذا الدعاء فكأنما دعا بالاسم الأعظم، لأنه يقول اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به بأن الغيب عندك. إذن كل هذه يدخل فيها جميعا الاسم الأعظم، وإن كان ورد أنه في رعاية الكرسي أو نحو ذلك، لكن حقيقة الاسم الأعظم أو حقيقة أن لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء لا نعلمها هذه ثابتة بنص هذا الحديث. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ونجهل حتى بعض صفاته التي لم يخبرنا بها فاعتمادنا على النقل على ما ثبت به الدليل وليس للعقل أو للنقيصة مجال بذلك. ثم عاد المؤلف ليعقب على الآية. إذن قول المؤلف الذي هو جزء من الآية يعني ولا يعجزه شيء، هل يدخل في هذا الباب؟ هل يدخل في النفي المحض؟ نقول لا، لا يدخل في ذلك، لأن هذا جزء من الآية، والآية يقول الله تبارك وتعالى فيها في آخر سورة الفاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. العجز يعجز الإنسان بالجهل، الإنسان يجهل شيء عاجز صلحه، عاجز يصنعه لأنه جاهل به، أو عالم مهندس خبير عالم بالشيء لكنه ما عنده قدرة عليه، ما يستطيع، ما فيه آلات ضخمة، ما فيه ناقلات، ما فيه وسائل كبيرة ليفعل هذا الشيء فيعجز عنه. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم والقدرة، فنفى العلم وأثبت العلم والقدرة. فمن كان لديه كمال العلم وكمال القدرة وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى قول ولا إله غيره. هذا موضوع مهم جدا، وهو موضوع شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى ألوهيته؟ قد نأجلها للدرس القادم ونستغل الوقت فيه إن شاء الله تعالى. نستغل في خاصة الأخ هذا زعلناه، يقول: قد سألتك من قبل هذا السؤال فقلت إن شاء الله في حلقة سابقة في حلقة قادمة، وهو: هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ ومن ثبت عنه أنه رآه من السلف في المنام ومن ثبت؟ يعني السؤال: جزاكم الله خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والرؤية في المنام تختلف عن الرؤية في اليقظة. نقول في اليقظة لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في آخر حديث الدجال: وإن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يموت، لن يرى أحد ربه عز وجل حتى يموت. وأما ما يأتي في المنام فإن بعض العلماء وبعض العباد من السلف يقول أو يذكر أنه رأى ربه في المنام أو أنه خاطبه في المنام، وروي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن بعض السلف. فنقول الرؤية المنامية تختلف تماما عن الرؤية الحسية، الإدراك غير الإدراك. أنت في المنام قد ترى شيء ولو أنك بعد أن تفيق تتخيله لا تستطيع أن تتخيل حقيقة ذلك الشيء، ومع ذلك فإن هذا الذي رؤية في المنام لا نستطيع أن نقول إن فلانا رأى الله سبحانه وتعالى بحقيقة على ما هو على حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن كل شيء تخيله الإنسان، وقد نص على ذلك العلماء، لو رأى في المنام نور أو رأى أي شيء وأفاق وهو في ذهنه تلك الصورة التي رآها فلا يقول إني رأيت الله أبدا، لأن كل شيء تراه في اللقظة أو في المنام تتخيله فاعلم أن الله سبحانه وتعالى بخلافه، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وتكون الرؤية الحقيقية للمؤمنين. وإنما هذا مما يسمى تجليات القلوب، أن بعض الناس تبلغ به الروحانية ومن التعبد ومن الشبابية إلى حد أنه يخطئ عليه أشياء في حالة النوم، وإذا أفاق يصعب عليه أن يعبر عنها أو أن يتصورها، فهذه يطلق عليها بعضهم التجليات. ونحن نقول الأسلم لدين الإنسان والأنقى له أن لا يثبت هذا الشيء، أن لا يثبت الرؤية الحقيقية، الرؤية الحقيقية أنها لا تثبت لا في اليقظة ولا في المنام في هذه الحياة الدنيا أبدا، أي في حق البشر ما عدا الأنبياء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك الحديث المعروف: رأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام طبعا. وهذا الحديث هو حديث صور المرأة الأعلى المعروف لديكم جميعا، واختلف فيه العلماء، فمنهم من يرد هذا الحديث ويضعفه أسانيدا كما فعل الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد، ومنهم من يصححه ويقول إن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وبالمنام وليس بالحقيقة، وإثباته ليس فيه لله الحمد ما يخل بالعقيدة. والإنسان إن أخذ بهذا فلا بأس، وإن أخذ بهذا فلا بأس، المسألة مختلف فيها، والحديث ليس بالصحيحين وإنما وردت له طرق، وفي بعض الطرق ما يخالف ما في الطرق الأخرى، وبعض العلماء علوه بالضعف وعلوه بالاضطراب، وبعضهم قالوا إنه يثبت وإن بعض طرقه هي سند الصحيح وثبتت فيها الرؤية، وهي رؤية منامية، ولكنها لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فنقول إن كان إن ذكر ذلك ثالثا عن أحد أئمة الإسلام الثقات فإن هذا من باب التجليات التي هي أمور منامية لا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقتها، حتى صاحب الرؤية نفسه إذا أفاق لا يستطيع أن يدرك كيف كانت هذه الحقيقة تماما. وإلا لو أنه أفاق وهو يتوهم نور أو أي شيء يزل خطر بباله فليعلم يقينا أن الله تعالى بخلاف ذلك، وأن هذا الذي يتخيله الآن ليس هو الله، وأن الله لا يشبهه أبدا، لأن هذا المتوهم قطعا شيء من مخلوقات الله أو من جنس المخلوقات التي يعرفها هذا الإنسان. هذا هو مجمل القول. وهذه المسألة في الحقيقة هي مما لا ينبغي أن يشغل به الذهن يا أخوان، ليس كل شيء يتعلق بباب الصفات لا بد أن الإنسان يفكر فيه أو أن يجد الإجابة عليه، وهذه قاعدة مهمة. نحن لله الحمد عندنا إجابات كثيرة، يعني علماءنا علماء السلف أجابونا عن مثل هذه الأمور كثير جدا، لكن حتى هذه الأمور حتى مع وجود الجواب في كتب السلف لا نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا نظن أننا في أي جزئية من الجزئيات لا بد أن نتمعن وأن نتعمق حتى نفهمها فهما كاملا. بل قد يكون الفهم في مثل هذه الأمور والكف عنها بالخاطر، والكف عن السؤال عنها، والكف عن الحديث عنها، قد يكون هذا هو العلم بها. فليس تكون الأمور تؤخذ مأخذا عقليا ونبحث ونتأمل ونتجادل، لأن هذا مهما حاولنا فإنه قد يجر إلى بعض الشبهات، أو يجر إلى الوقوع في الكيفية، في تمثل الكيفية، أو في التمثيل أو التشبيه، وهذا كله كما تعلمون بعض الخطر. العلم مثل هذه الأمور هو الكف عنها، حتى إذا عرض في الخاطر الدعوة وإن وجدها في كتابه فلا حرج عليه أن يغض النظر عنها ولا يقرأها ولا يفكر فيها. أخ يقول: إن الله خلق آدم على صورته، هل نثبت بهذا الحديث الصورة لله؟ وما معنى الحديث جزاكم الله خيرا؟ الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، فهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري في أول كتاب الاستئذان، وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في يوم القيامة أن الله تعالى يأتي الخلائق في غير الصورة التي يعرفون ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون، فالصورة ثابتة. وكذلك حديث معاذ الذي صححه كما قلنا بعضهم: رأيت ربي في أحسن صورة، هذه فيها إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. ما معنى هذه الصورة؟ نقول مثل ما قلنا في بقية الصفات: يد لا تشبه الأيدي، والاستواء لا يشبه الاستواء، عين لا تشبه العيون، وكذلك الصورة لا تشبه الصور ولا يشبهها أي صورة، بل هي كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وأما معنى إن الله خلق آدم على صورته، فمعنى إن الله خلق آدم على صفته، خلق آدم على صفته. فإن الله تعالى مثل ما قلنا إنه وصف نفسه بأنه سميع بصير، وصف الإنسان بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه عزيز، وصف الإنسان بأنه عزيز، وكذلك عليم، وكذلك حكيم، وكذلك الحياة، وكذلك القدرة. فلو تأمل متأمل إلى مخلوقات الله عز وجل فإنه لا يجد أي مخلوق فيه قدر مشترك بين أسماء أو ألفاظ صفاته وصفات الله عز وجل إلا الإنسان. أعلى المخلوقات في هذا القدر هو الإنسان، فلهذا خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته، أي على صفته، على صفاته. فصورة الشيء هي صفته، حتى في كلام العرب تقول العرب ما صورة الشيء، أي ما صفته، ما هي صفته. وليس المقصود بالصورة الشكل الحسي الظاهر، لا، هذا منفي لقوله تعالى ليس كمثله شيء. والحديث نفسه ينفي ذلك، لأنه تكملة الحديث إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. إذا هذا ينفي تماما الشكل الحسي. هل أحد يقول العياذ بالله إن الله 60 ذراعا أو كذا؟ العياذ بالله، هذا كفر، هذا ما قاله إلا اليهود في التوراة المحرفة، مثل ما قرأنا عليكم في الدرس الماضي بعض كلامه. فإذا هذا كفر. فالحديث نفسه يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأن الصورة ليست في الشكل الحسي، الطول والعرض والشكل الظاهر هذا، وإنما معناها الصفة. هذا هو أرجح أقوال العلماء في معنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. طيب نتوقف للوضوء كما قال الشيخ علي، وإن شاء الله تعالى بعد المغرب نكمل الأسئلة. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقية الأسئلة ونجوب عليها. هذا الكتاب أعطانا إياه بعض الإخوان جزاهم الله خير، ويقول أنه يباع في المكتبات. هذا مما ينبغي التنبيه عليه. كتاب اسمه حق الله على العباد، حق العباد على الله، تأليف طه عبد الله العتيبي، نشر دار الاعتصام لمصر. حق الله على العباد وحق العباد على الله، هذا من الكتب التي يجب أن يمنع تداولها، ولا أدري كيف فتح أو كيف سمح له، لأنه مليء بالأباطيل على منهج علماء الكلام. ومن ذلك أمثلة كبيرة، لكن كما أشار الأخوان جزاهم الله خير، من ذلك أنه ينكر علو الله سبحانه وتعالى، وينكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما أخبر، ويرد ذلك بوجوه. يعني ينظر كيف الوجوه، نقرأ بعضها حتى نعرف كيف أن هؤلاء الناس يردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء من عند أنفسهم. يقول يبتدي يقول الرحمن على العرش استوى، يقول فيه السلف وهو مصروف عن ظاهره، ويفوضون علم المراد منه الى الله تعالى، ويردون ان مذهب السلف ليس تفويض بالمعنى. ثم يقول والخلف يقولون هو مصروف عن ظاهره، والمراد من استوى استولى. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله فقالت في السماء هو أيضا مصروف عن ظاهره، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منها بقولها في السماء، لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود الله تعالى ووحدانيته، فعامل الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله تعالى وانفراده بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الله تعالى وتعتقد وحدانيته، وتنفر من آلهة الأرض التي كانوا يعبدونها. لكن كيف أهل الباطل نعوذ بالله يحاول أن يلف ويدور؟ وأن الجارية لما قالت في السماء، لما أشارت في السماء أو قالت في السماء، قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن المشركين كانوا يعبدوا الآلهة في الأرض، وسكت لأن هؤلاء العوام الجارية والعوام نقرهم زي ما يقولوا، المهم أنه يعتقد انه يعبد الله بس، يعني ما نتعمق معه. يعني هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم انه كتم عن هذه الجارية، لم يعلمها الحق كله. أو أنه صلى الله عليه وسلم عاجز عن البيان، مع أنه صلى الله عليه وسلم خاطب الجهال وخاطب الكبار وخاطب الصغار ويبين لكل إنسان على قدر عقله، المهم أنه يبين له الحق. أما أن يقسم الحق لا يبين له الحق، يقول ما دام تعتقد، المهم تعتقد أنه ما هو من الأصنام خليها تعتقد أنه في السماء، ما يهم هذا، العياذ بالله هذا ما يليق ولا يفعلها أي إنسان عالم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام يجيب الكلام يقول مثلا والخلف، والخلف قال نحن قدرتنا الخلف، والخلف يقولون أأمنتم من في السماء عذابه كما أن السماء موضع نزول الرحمة وفي الأرض عذابه ولا لا؟ في الأرض أيضا، والمراد من كونه في السماوات وفي الأرض نفاد أمره وقدرته وجريان مسيرته في السماوات وفي الأرض. ويجوز أن يقول المراد من قوله من في السماء هو الملك الموكل بالعذاب، والعوذ بالله التأويل. آمنتم من في السماء، يقول يمكن يكون آمنتم الملك الذي في السماء يعذب الناس. من هذا الملك؟ ايش اسمه؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا بآيات واضحات بينات الخوف من الله عز وجل. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، كل الآيات وهو تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، التي قبلها والتي بعدها، فالكلام عن الله سبحانه وتعالى. ثم يقول هذا باطل من وجوه، الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان، ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان بل كان غنيا عنه. طيب لما أثبت الله تعالى له سبحانه وتعالى أنه مستوى على العرش، هل قال إني أثبت الاستواء لأني محتاج إلى العرش والعياذ بالله؟ هل أهل السنة والجماعة لم يدركون الاستواء يقولون الاستواء من أجل الحاجة إلى العرش والعياذ بالله؟ الله سبحانه وتعالى غني عن جميع المخلوقات، وإنما دليل على سوء الفهم عند هذا المؤلف. ثم يقول الثاني أن الجالس على العرش، فالجالس الله تعالى ما قال جالس ولا نقول نحن جالس، لكن هكذا زي ما قلنا هؤلاء يشبهون أولا ثم يتكلم عن المعنى الذي في أنفسهم هم. فأما الله سبحانه وتعالى فإنه يدل ويبين صفاته بأجل بيان لا تشبيه فيه ولا لبس. يقول الجالس على العرش لا بد أن يكون الجزء الحاطر منه في يمين العرش غير الحاطر في يسار العرش، فيكون في نفسه مؤلفا مركبا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب وذلك المحال. ثم يقول الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الانتقال أو لا يتمكن من ذلك. سبحان الله، انظر هذا كأنما يتكلم عن أي مخلوق. المخلوق إذا كان على العرش إذا كان جالس إما متمكن ولا لا متمكن، إما على اليمين وإما على الشمال، هل يقال هذا الكلام في حق الله عز وجل؟ لا. لذلك هذا مثال حي على ما درسنا اليوم، وهو أننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنجمل إنك ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سيكتب عنه، لكن حبينا أن ننبه إليه وإلى أمثاله في هذه الكتب التي تروج البدع والضلال. الأخ يقول نعلم قولة للسلف في بعض الأمور كاللسان مثلا أن لا نثبت ولا ننفي، هل هذه قولة صحيحة وهل تنطبق على كل شيء لم يثبته الكتاب والسنة ولم ينفيه؟ فمثلا هل نستطيع أن نقول إن الله ليس بلحم ولا دم؟ فهل يجوز هذا النفي أم الله يعني أم لا؟ نقول لا نثبت إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله فقط، لكن ما أثبته غيرنا، ما أثبته أهل البدع وما نفوه ننظر فيه، فإن كان المعنى باطل واللفظ باطل رددنا المعنى ورددنا اللفظ، مثل ما ينفون العلو، مثل ما ذكرنا من كلام هذا الرجل، نرد اللفظ ونرد المعنى. وإن كان المعنى حق ولكنه جاء عبر عنه بلفظ باطل فإننا نرد لفظه ونثبت معناه. فإذا قالوا مثلا إن الله ليس بجوارح ليس بجسم بجوارح ليس نقول ما نريد من هذا المعنى. إن كان كان نريد من هذا المعنى أنه ليس كمثله شيء لأن المخلوقات عبارة عن أجسام فنقول المعنى هذا صحيح إن كنت تريد هذا المعنى معناك هذا صحيح. لكن كلمة الجسم كلمة اللحم الدم لم يرد في القرآن ولا في السنة نفيها ولا إثباتها فنحن لا نذكرها أصلا لا نذكرها لا بنفي ولا بإثبات. أما الإثبات فلأن أي شيء نثبته يحتاج إلى دليل خاص وأما النفي فلأن ننفي نفيا مجملا يكفينا أن نقول ليس كمثله شيء ولا نقول لحم ولا دم ولا عرض هذه الأشياء التي هي في الحقيقة نظن أنها نفي للتشبيه وهي مما يوقع في التشبيه. فنقول لا ننكر عليك أن تريد معنى حقا لكن عبر عنه بالألفاظ الشرعية فلا بد من المعنى الصحيح ولا بد مع ذلك من اللفظ الصحيح ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ما حكم من قال بخلق القرآن وهل الكلام صفة فيه أو فعلية ومن هم الواقفة وما حكمهم وما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق جزاكم الله خيرا. أمثلة كثيرة لكن الموضوع القرآن سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى تفصيله لما نوجد على قدر ما يسمح المقام. من قال بخلق القرآن فهو ضال مبتدع وقد يكون كافرا قد يكون كافرا إن أراد أن هذا القرآن مثل سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يفضل عنها بأي شيء وقد يكون غير ذلك إذا كان له تأويلات يريد أن ينبه الله سبحانه وتعالى عن أشياء يتوهمها هو فتأويل هذا يمنع إطلاق الكفر عليه. قضية التكفير وعدم التكفير موضوع آخر. المهم أن هذا القول بدعة لم يعرفه السلف وإنما عرف السلف وعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه لما قال له لماذا لما رفعت المصاحف يوم القسطين رضيت وحكمت الناس حكمتهم في الواقعة أو في القضية قال علي رضي الله تعالى عنه ما حكمت مخلوقا إنما حكمت كتاب الله لما رفعوه. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم يعتقدون ويعلمون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولهذا أجاز بعضهم الحلف بالمصحف أن يحلف الإنسان بالمصحف وأما أن يحلف الإنسان بكلام الله فلا شيء في ذلك. لماذا؟ لأنه غير مخلوق ولا يجوز لنا أن نحلف لأي مخلوق. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الحلف بأي صفة من صفات الله وعزة الله وجلال الله وكلام الله أي شيء من صفات الله عز وجل جائز. وكذلك قال بعض الصحابة يجوز الحلف بالمصحف. الشاهد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون كانوا يعتقدون أنه كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد ابتدع بدعة عظيمة وفتح بابا خطيرا من أبواب الشرع المسلم. وأما الكلام هل هو صفة ذاتية أو فعلية فإن الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية إذا عرفناه نطبقه إن شاء الله. نقول الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف ملازمة له مثل الحياة. الله تبارك وتعالى حي دائما وأبدا سبحانه وتعالى حي دائما وأبدا جل شأنه. القدرة العلم لا يأتي وقت من الأوقات سبحانه وتعالى يعتريه جهل أو يعتريه موت أو يعتريه نوم أو يعتريه غفل أبدا. إذن هذه الصفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالإرادة متى ما يريد شيء يعمل ومتى لم يرد لم يعمل. فالكلام اذا من الصفات الفعليه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء متى شاء بما شاء فهو متعلق بالاراده. اذا الصفات الذاتيه متعلقه بالذات لا تنفك عن الذات صفات ذاتيه. الصفات الفعليه هي التي متعلقه بالاراده. ما حكم الواقفه من هم الواقفه وما حكمهم؟ الواقفة هم قوم لما نشأت فتنة القول بخلق القرآن قالوا نتوقف لا نقول مخلوق ولا نقول مخلوق غير مخلوق توقفوا في ذلك. وحكمهم أنهم مثل الجهمية، مثل من قال إنه مخلوق، حكم عليهم السلف لأنهم مثل الذين قالوا مخلوق. لماذا؟ لأن هذا التوقف مع وجود مع قيام الحجة وثبوت العلم لا معنى له إلا موافقة القصد، ولا سيما أنهم كانوا في وقت محنة واختبار. أول الأمر كان الإنسان يمتحن، فإن قال مخلوق وإلا أوذي، كما وجد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من الأئمة. وبعد ذلك صار الموضع أيضا موضع علامة أو امتحان عند أهل السنة والجماعة، فإما أن يقول مخلوق فإما أن يقول غير مخلوق فيعلم أنه سني، وإما أن يسكت فيعلم أنه بدعي ولكنه لا يريد أن يصارحه. ففي كلا الحالتين هناك امتحان وتعرض، والإنسان بمسائل العقيدة لا بد أن يوضح رأيه. الاعتقاد ما هو العقد، العقائد ما هي آراء، ولهذا لا يصح يقول أحد يا أخي اعتقد ما تشاء وأنا اعتقد ما تشاء وخلي كل واحد يعتقد ما يريد. أبدا، هذا كلام مو صحيح. الفرق بين العقيدة وبين الرأي يجب أن يكون واضحا. أما في الآراء فلي أن أرى رأيا وأن ترى رأيا غيره، وقد يكون رأيي صواب وقد يكون رأيي خطأ وأنت كذلك. وأما في الاعتقاد لا، يجب علي أن أعتقد ما أجزم أنا أنه حق، وأعتقد بطلان ما سواه ما دام عندي احتمال، لأن ما أنا عليه باطل ويمكن يكون الحق مع الآخر، لأن هذا ما هو عقيدة، هذا أمر مشكوك فيه. فالعقيدة أمر جزمي وقطعي لا يقبل الاحتمال، ولهذا فالواقفة هم من هذا الباب. حكم من قال لفظي في القرآن مخلوق، هذه كلمة موهمة، الكلام الموهم نهى عنه العلماء، وكما مر معنا في عدة جمل الآن، كلام يوهم. يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يقول أنا أقصد عباراتي أنا، أما القرآن نفسه فهو غير مخلوق، ولكن هذا اللفظ يوهم. نقول له هذه اللفظة لأنها لم ترد فلا تستخدمها، لأنها توهم غيرك أنك تقول بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن يطلق على كلام الله المقروء، يطلق على ماذا؟ على القراءة، قراءتي أنا غير قراءتك، قراءة مثلا الشيخ أمانا فلان غير قراءة الشيخ فلان، كل واحد له إيه؟ قراءة، فالقراءة مختلفة لأن كل إنسان ركز بصوته هو، فهذه قراءته. أما المقروء فهو واحد وهو القرآن، لكن هل يفرق الناس والعوام بين القراءة والمقروء بهذا الشكل؟ ما يلتبس على الناس هذا الشيء. فإذا كان واحد لفظ القرآن مخلوق أوهم أنه يقول إن القرآن مخلوق، وربما سمعه الناس فتوهموا أن القرآن مخلوق، ولذلك هذه الألفاظ موهمة، واللفظ الموهم يجتنب وإن كان معناه حقا، أو قد يكون قد يبين أو يفسر على معنى صحيح، لكن دفع الإيهام يمنع استخدامه. نزوله جل وعلا في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كما ورد في الحديث الصحيح، هل يدل على احتواء السماء الدنيا لله جل وعلا وأنه يكون تحت الثانية؟ سبحان الله، نحن قصدنا كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والخوف والدخول في الكيفيات في الكيفية أمر لا يجوز أبدا، وهو مذلة الأقدام، وهذه أمور عظيمة ليست أمورا هينة. شيء يتعلق بذات الله وبصفات الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين أن نخوض فيه، فلا يجوز لك أن تقول أن السماء تحتويه أو أنه يكون تحت الثانية أو نحو ذلك من الكلام، لأن هذا خوض بالكيفية، ونحن إنما أمرنا أن نسلم بما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبرنا عن ربه عز وجل دون خوض في الكيفية. ومن أعظم الأدلة على بطلان ما يخوض فيه هؤلاء أنهم هم أنفسهم الذين ينفون حديث النزول، هم أنفسهم ينفون العلو، مثل ما تقدم ثم ترينا من كلام هذا الرجل، هؤلاء ينفون علو الله. طيب أنت تنفي علو الله، إيش الداعي تقول بعد ذلك الثانية ولا الأولى؟ أنت تقول ليس فوق، فكيف تقوم ترجع ثاني مرة في الخطوط لكونه تحتويه الأولى وليكون فوق الثانية؟ هذا دليل على تناقضهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون مع ذلك أنه ينزل كما أخبر سبحانه وتعالى، لكن كيف استوى لا ندري، أي غير معقول، مجهول أو غير معقول كما قال الله، أو نقول كيف ينزل لا ندري، ونحن نثبت ذلك بحق الله سبحانه وتعالى. هل نزوله يشبه نزول المخلوقات؟ هل نزوله يعني أن شيئا المخلوقات يحتويه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ ولكن يؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جينا يوم القيامة وسئلنا لما تعتقدون أن الله ينزل، نقول قد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يجيب؟ ماذا يجيب الذي ينفي ذلك؟ إذا سئل كيف تنفي شيئا صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول بالعقل بالبراهين بأنه يوهم أبدا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى دون أي شيء من اللوازم الباطلة. يا أخوان هذه لوازم باطلة، يلزم أنها تحويه، يلزم أنها فوقها، يلزم مثل ما قلنا في الدرس الماضي ماذا قال محمود الغزنوي لابن فورة لما قال إذا أثبتت العلو يلزمك أن تثبت أنه أن له تحت. قال أنا لا يلزمني شيء، أنا لا يلزمني شيء لأنني أنا ما قلت أنه فوق، هو الذي قال. فإذا كان هذا الشيء يلزم فيلزمه هو لأنه هو الذي قال. وهل أحد يلزم الله بشيء؟ لا أحد. فكذلك نحن نقول هو الذي أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، قل يلزمك ويلزمك، ما يلزمني شيء، هو الذي أخبر فأنا أصدقه فيما أخبر. يقول الأخ لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، لما كان هذا النفي مفصلا وخرج عن القاعدة ويكون هذا حجة لأهل الكلام وغيرهم في نفيهم المفصل. أولا هذا من كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى إذا فصل شيئا فصلناه وإذا أجمل شيئا أجملناه. لكن لماذا جاء، لماذا قال لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى؟ هذا رد على عقائد موجودة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إذن والعرب تقول الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إذن لابد كان هذا ردا على عقائد موجودة إبطالا لها، والذي أبطلها والذي نفاها هو الله سبحانه وتعالى. فنحن ننفي ما نفى الله ونبطل ما أبطل الله، وهذه أمم عظيمة، أهل الكتاب قبلنا، أهل الكتابين الأمتين اللتين أوتيتا الكتاب اليهود والنصارى يثبتون البنوة الأبناء لله تعالى الله عن ذلك، والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كذلك، هذا أمر عظيم. ولذلك ما جاء في حديث ما معناه حديث صحيح في قل هو الله واحد، يقول الله إن الله تعالى يقول شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، يقول لي ولد وأنا لا لم ألد ولم أولد، أو تعالى عن الولد الوالد والولد. فهذا شتم وهذا سب لله سبحانه وتعالى، فمن شتم من قال إن الله له ولد فقد شتم الله سبحانه وتعالى وسب الله سبحانه وتعالى. وهذا فعلته أمم عظيمة قبلنا وعرفته ووضعته في كتبها، فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك تكريبا لهم. وسبب نزول هذه السورة سورة قل هو الله أحد، وإن كان لم يثبت السند الصحيح، لكن كل حديث كل أو معظم أسباب النزول أكثرها غير ثابت، والمسند الثابت منها الصحيح قليل. ما ورد في سبب نزولها هو أنهم قالوا انصب لنا ربك أو سد لنا ربك، فلذلك يأتي الجواب على قدر السؤال، فقالوا ما نكتبه، فتأتي الآية وتقول لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فلم يولد ليس له نسب بفلان ابن فلان تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، ولم يلد فلا تقول العزير بن الله ولا المسيح بن الله ولا الملائكة بنات الله. هذا رد على أمر وعقائد موجودة، والرد عليها بشكل صريح وواضح لا بأس به. لو قال لك أحد إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله جاهل، والعياذ بالله، تقول الله ليس بجاهل بل هو مثلا العليم الحكيم، فلا مانع من أنك تأتي بالنفي المفصل في معرض أنك ترد على أمر واقع، لكن تتبعه بماذا؟ بالإثبات الذي كما قلنا عندما نقول لا يعجزه شيء لكمال قدرته، نثبت كمال القدرة مع إثباتنا عدم العجز، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. فلا يمنع أن نستخدم هذا النبي، لكنه نستخدمه لمعرض إثبات صفة الكمال المتعلقة به المقتضية له. هل لفظة موجود على الله لا تجوز؟ وذلك لأن في اللغة الموجود في اللغة لا بد له من موجب، هاي جاوبنا عليها الدرس الماضي. هاي من يجاوب؟ هاي مجابي ايوه نعم وجد موجود مشتقة من وجد، وجد موجود وليست من اوجد. هذا قلنا يا اخوان اسم المفعول من اوجد موجد، موجد لان اسم المفعول من الرباعي تجيب الفعل المضارع وتقلب الياء ميم وتفتح، إذا كان اسم مفعول، إذا كان اسم فاعل تفسر يوجد هذا المضارع، أوجد يوجد، أوجد ماضي يوجد هذا المضارع. نشيل الياء نحط بدلها ميم، إن كان اسم فاعل نقول موجد، إن كان اسم مفعول نقول موجد، هذا هو الذي من أوجد. أما موجود هي من وجد، وجد ثلاثي. ورد في الحديث أو علمت واحد من خلقه الذي معصرنا، فهل يوجد أسماء غير 99 اسم الله عز وجل؟ بعدين يقول وذلك لوجود بعض المشعوذين يقولون إنه عندي اسم الله الأعظم انكشف لي السر ويستغل ذلك بالشعوذة على الناس. أما أن لله أسماء غير 99، نعم الحديث الذي ورد في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه الأسماء هي التي من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أنه ليس له غيرها لا، لكن هذه من أحصاها 99 دخل الجنة، وهذه التي وردت مفصلة في الترمذي. لكن الذي الأسماء لله تعالى غير ذلك بدليل الحديث الصحيح الذي قرأناه اليوم في حديث الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمت به احدا من خلقك واخر فعل او استاثرت به بعلم الغيب عندك. اذا في اسماء كثير غير هذه، اذا استاثر الله بها، فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى. واما المشعوذ الذي يقول ان كشف لي الاسم الاعظم فهذا كذب ومحال، لان الاسم الاعظم اختلف فيه الصحابه والتابعون ومن بعدهم، ما كانوا متفقين مجازمين عالمين بهذا الاسم. فان كان الاسم الاعظم يكشف لانسان باجتهاده ولعبادته ولكرامته على الله عز وجل، فاولى الناس بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربما ان بعض الانبياء ما عرف الاسم الاعظم ولا ينقص ذلك شيء، لان هذا فضل من الله يختص به من يشاء. فالصحابه رضوان الله تعالى عليهم لو كان هذا هم احق واولى الناس بان يعرفوا هذا الاسم الاعظم، وان كان فضل من الله عز وجل فهم اولى الناس، وهو كذلك هم اولى الناس بان تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، ولكن الله يختص برحمته من يشاء. اخفاء الاسم الاعظم له حكمه عظيمه، مثل ما أخفيت ليلة القدر. لذلك الواحد منا يدعي الله بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم، يسأله ويسأله بأنه الله الواحد الأحد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تسأله بأنه العلي العظيم، تسأله بهذا الدعاء الذي مر معنا في سورة دعاء الكرب، تسأله بأن بعلمه الغيب وقدرته على كل شيء، أي يعني تسأل أسئلة كثيرة، فترجو أن واحد منها يكون اسما أعظم. إذا في حكمة وهو أننا ندعو الله ونتوسل إليه لأسمائه سبحانه وتعالى، لأسمائه الثابتة الواردة نتوسل إليه فيها جميعا، وقد يكون الاسم الأعظم أحدها أو واحدا منها غير معين لا نقطع، فالذي يقول لك أنا عرفته هذا علامة أنه كاذب، لأن عباد الله الصالحين المقربين يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى لأسماء كثيرة ويرجون رجاء أن يكون واحدا منها هو الاسم الأعظم، ويرجون أن يتقبل الله منهم. فكيف يأتي دجال كاهن كذاب من أتاه فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ويقول أنا أعلم هذا الاسم الأعظم وأنا انكشف لي ويعين. وأعظم دليل على كذب هؤلاء الناس ودجالهم أنك لو سألت واحد منهم قل لي ما هو الاسم الأعظم وأخبرك به، وسألت الآخر وأخبرك، لو جدت أن كل واحد منهم له رأي وأن كل واحد منهم له اسم وله عنده شيء، لكن لأنه سر ولك هذا السر ما أخبرك به، أنا أعرف ولكن سر، الثاني ما أعرف لكن سر، لأنه سر يمكن الكذب فيه، سر يمكن تكذب فيه. وذلك تحيلون على عقول الناس لهذه الأشياء، مثل ما يذكرون في النكات، يعني إن واحد منهم وصف الواحد دواء شعوذ كذاب يصف الدواء للناس، استخدم قضية معروفة في علم النفس الفعل من عجز الشرطي أو المهم قضية ارتباط بعض الأشياء ببعض الأمور التي لا يمكن أن تنفصل عنها، هو يعالج الناس كلهم بعدين يقول المريض بينه وبينه يقول هذا الدواء يكفي تمام بس في طرف، لما تبلع الدواء لا تتكر ولا يقصر على ذلك صورة القلب، دخلت القلب حط الدواء ما ينفع، يقول ذات الله خير يدفع الفلوس ياخذ الدواء يروح، كل ما يشوف الدواء يشوف القلب قدامه، كل ما يحاول ينسى ما يقدر ينسى القلب ابدا، ليش؟ لانه حاجه نفسيه ما يقدر. يجي واحد بعد فتره يقول له ما تعافيت، قال اكيد فكرت القلب، يقول يعني والله فكرت ايش اسوي، طيب انا نجحتك الحق ما هو عليك. وهكذا هؤلاء دجالين يقول لك هذا الاسم الله العظيم هذا سر ما اقدر اطلعك عليه ما اقدر اخبرك به، فاذا ما انك تعرف يقول لك انا اعرفه، أريد شو عشان نعرف أنت تعرفه ولا ما تعرفه، قال لك لا هذا السر هذا، فكيف نعرف كيف نتوصل إلى تصديقهم؟ طيب هذا لا رجل في نفسه استهزاء بالدين ولم يظهره للناس، فما الحكم لهذا الرجل؟ طب كيف هذا في نفسه لم يظهره للناس؟ كيف عرفنا؟ كيف عرفنا أنه في نفسه؟ يعني ما أظن هذا قد يكون. على كل حال الاستهزاء بالدين كفر، وإن قال المستهزئ أنني ما أقصد حقيقة الاستهزاء، أنا أعوذ بالله أنا مسلم أنا ما أستهزئ بالدين بس جاءت مزح، نقول هذا كفر. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلن يكذبهم الله سبحانه وتعالى في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، لا المزح، يعني قالوا مزح ما كذبهم الله، ما قال كانوا جادين في الاستهزاء، ما كانوا يمزحوا إنما كانوا جادين، لا بل قال استهزاؤكم ومزحكم بهذا الشيء كفر، فيقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما لقيت شيء تمزح فيه إلا الدين. فسواء كان قائلها جادا عاملا فهذا لا شك في كفره، أو كان قائلها أو المستهزئ مازحا على سبيل الجد المزح للجد فهذا أيضا كفر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا يا إخوان المنافقون الذين نزلت فيهم هذه الآية ما ما استهزأوا بالله ورسوله. واحد منكم يقول لي كيف تقول ما استهزأوا بالله والله يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يقول لك ايوه. انتظر الجواب. المنافقون جلسوا يتنازمون بثلث ايمان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما راينا مثل هؤلاء القوم اوسع بطونا ولا اجبا عند اللقاء مثل من هؤلاء القراء. سالوا الصحابه ونزلت الايات تقول أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وجاءوا يرفضون النبي صلى الله عليه وسلم متعلقين ويقولون يا رسول الله إننا كنا نمزح، إننا كنا نخوض، إننا كنا نلعب، ويحلفون الأيمان أنهم ما أرادوا حقيقة الاستهزاء بالدين. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي، ولئن سألتهم ليقولون. فهذا معلوم أنهم سيقولون أنهم يمزحون، لكن إذا استهزئ بإنسان لدينه فهذا كفر. استهزئ بأي إنسان لدينه من أجل دينه فهذا كفر. عالم من العلماء يستهزئ به من أجل العلم الذي يحمله ويدعو إليه هذا كفر، لأنك في الحقيقة لأنه مستهزئ إنما استهزأ بآيات الله الذي يحملها هذا العالم. ولولا أن هذا العالم عالم بالشرع وداعية إلى الله ما استهزأ به هذا الرجل. فكان مجرد إنسان عادي كذا ما كلم ما استهزأ، وإنما استهزأ به لأنه يدعو إلى الله ولأنه عالم من علماء الإسلام فاستهزأ به. فهذا مستهزئ بالله ورسوله وآياته فهذا كافر. وأما من استهزأ به